نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، نعود مرة أخرى إلى دروس الأصول بعد انقطاع دام عدة أشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على استدراك ما فات وأن يوفق لاستكمال ما بقي. تحدث المؤلف رحمه الله فيما مضى عن تعريف القياس والخلاف في حجيته، وبين بأدلة كثيرة متعددة أن القياس حجة شرعية يعمل بها، وأثبت أن ذلك كان موجودا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا يقول العلماء في إثبات حجية القياس إن عمدة الاحتجاج بالقياس عمل الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم هم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عملوا بالقياس. وذكر المؤلف رحمه الله أن ما ورد من أدلة تذم الرأي وتقبحه فإنما تحمل على الرأي الفاسد والرأي الذي يطرح النصوص ويصادمها، أما الرأي المعتمد على النصوص الشرعية فهو حجة يعمل بها ولا ضير علينا في أقوال المشككين والمشاغبين الذين يرفضون العمل بهذه الحجة. وكل العلماء الراسخين من علماء هذه الأمة من لدن عصر الصحابة إلى هذا العصر يعملون بالقياس، ولا تجتمع هذه الطوائف الفاضلة من الأمة على غير هدى الله سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله أيضا أن القياس له أركان، يعني لا بد للقياس من وجود أركان معينة حتى يكون هذا القياس صحيحا، وذكر أنها أربعة أركان: الأصل والفرع والحكم والعلة. لا بد في كل عملية قياسية من وجود هذه الأربعة الأركان، وسيشرع في هذه الليلة بإذن الله في بيان شروط هذه الأركان، شروط كل ركن على حدة، لأن هذه الأركان لا يثبت العمل بها ولا يصح الاعتماد عليها إلا إذا توفرت فيها شروط معينة سيأتي على ذكرها إن شاء الله. ونشرع الآن في المقصود مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال الطوفي رحمه الله تعالى: أركان القياس ما سبق، وهي الأربعة التي أشرنا إليها: الأصل والفرع والحكم والعلة، أو المعنى الجامع بين الأصل والفرع. نعم. فشرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلفا فيه أو اتفاق منهما فلا يثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته، ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر، لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى، إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله. الأصل المؤلف رحمه الله ذكر فيما مضى أن فيه اختلافا في تحديد معنى الأصل، العلماء اختلفوا في تحديد معنى الأصل، بعضهم يقول الأصل هو الحكم في المحل المقيس عليه، الحكم في المحل المقيس عليه، وبعضهم يقول الصورة أو المحل المقيس عليها، وهو هنا يقصد به حكم الأصل، الحكم في الصورة المقيس عليها، هذا هو الأصل. يعني مثلا لو أخذنا حكم الخمر ما هو؟ التحريم، تحريم الشرب مثلا وما أضيف إليه من البيع والشراء والتناول بأي وجه من الوجوه، هذا الحكم في الأصل هو التحريم، والمحل ما هو؟ الخمر نفسه، الخمر. والعلة الإسكار، والفرع ما هو؟ النبيذ. النبيذ إذا أردنا أن نلحق النبيذ بالخمر فحكم الأصل ما هو؟ حكم الخمر النبيذ، لأننا نلحق النبيذ بالخمر في ماذا؟ في حكمه، في حكمه. نعم. فشرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلف فيه، يعني لا بد أن يكون هذا الأصل ثابتا بنص. هذا النص إما أن يختلف فيه المتناظران أو أن يتفق عليه، فإن اتفق عليه فلا كلام، فلا كلام، وإن اختلف فيه فلا يضر الاختلاف من المعترض، لأنه يكفي فيه أن يكون الإنسان الذي يستدل أي الذي يقوم بعملية القياس أن يكون لديه نص، نص، أن يستند هذا القياس إلى نص. نعم. فلا يثبت بقياس. لماذا؟ يعني هذا حكم الأصل لا بد أن يكون ثابتا بنص أو بإجماع، وتعرفون أن الإجماع يستند إلى النص، الإجماع يستند على ماذا؟ يستند إلى النص. فإذا كان حكم الأصل منصوصا عليه أو مجمعا عليه جاز، أصبح جاز القياس على هذا الحكم. أما إذا كان حكم الأصل ثابتا بقياس، ثابتا بقياس، فلا يجوز القياس عليه حينئذ. نضرب لذلك مثلا الأعيان الستة التي ثبت فيها تحريم الربا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب، ها، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر إلى آخره، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالبر مثلا والشعير والملح والتمر، الأصناف هذه الأربعة اختلف العلماء في العلة التي من أجلها حرم الشارع الربا فيها. بعض العلماء قالوا العلة الكيل مع اتحاد الجنس، يعني يحرم بيع البر بالبر متفاضلا. لماذا؟ قالوا لأنه مكيل وجنسه متحد، بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح، مكيل وجنسه متحد. وبعضهم قالوا العلة كونه مطعوما متحد الجنس، وبعضهم قالوا العلة فيه كونه مقتاتا مدخر، يعني يمكن ادخاره، ادخار البر والشعير والتمر والملح هذه يمكن أن تدخر. المهم لو أخذنا بعلة من العلل هذه، وهي أن البر إنما حرم الربا فيه لكونه مكيلا متحد الجنس، فلا بد فيه من التساوي عندما يباع ببعض. طيب، هناك أنواع أخرى من الحبوب لم تذكر في الحديث: الذرة، الفول، العدس وغيرها، هذه مكيلة ومتحد جنسه. وإن قلنا العلة الطعم هي أيضا مطعومة، وإن قلنا العلة الاقتيات والادخار هي أيضا مما يقتات ومما يدخر. طيب، إذن لا بد أن تلحق بهذه في حكمها. نقيس العدس على الأرز، أو نقيس الذرة على الأرز، على البر عفوا، في تحريم الربا نقول بأنه لا يجوز بيع الذرة ببعضها متفاضلة، قياسا على ماذا؟ قياسا على تحريم بيع البر ببعضه متفاضلا. والعلة ما هي؟ الكيل مع اتحاد الجنس. طيب، لو جئنا للفول مثلا، الآن أثبتنا حكم الذرة، الذرة ليست موجودة في الحديث لكن أثبتنا حكمها بالقياس على ماذا؟ على البر. فلو جئنا في مسألة الفول مثلا وقلنا إن الفول أو العدس يحرم الربا فيه لأنه مكيل متحد الجنس قياسا على الذرة، الذرة ليست مذكورة في الحديث وإنما قسناها على البر، فجئنا فقسنا على المقيس هذا، قسنا على المقيس. حكم الذرة ثبت بماذا؟ بالقياس. فلا يجوز أن نقيس على الذرة غيرها، لأن حكم الذرة إنما ثبت بالقياس. ما السبب في هذا؟ قال المؤلف رحمه الله: السبب أن هنا أن توسيط الذرة هنا لا لزوم له، تطويل بدون فائدة. إن كانت مساوية في العلة، إن كانت الصورة الجديدة والفول مثلا يساوي في العلة الذرة، فلا حاجة إلى قياسه عليه، نقيسه على الأصل الذي ثبت حكمه بالنص، لأن توسيط الذرة هنا تطويل بلا فائدة، وإن كان مختلفا عنه فلا يجوز القياس عليه. واضح هذا؟ المعتمد في القياس الأصل، حكم الأصل، فلا يجوز أن نقيس على ما ثبت بالقياس على حكم الأصل. نعم. وقيل لعدم ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر، لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع، المقصود بالجامع العلة المشتركة، فقياسه عليه أولى. يعني أن نقيس الفول على الذرة على البر أولى من قياس الفول على الذرة التي هي مقيسة على البر. نعم. وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع، يعني إذا لم يكن هناك تشابه بين الصورة الجديدة وبين الصورة التي سبق قياسها، أو بينها وبين الأصل، يعني إذا لم يكن بين الفول مثلا وبين البر تشابه، فلا يصح القياس حينئذ. لماذا؟ لعدم وجود الجامع المشترك. والعلماء يقولون إن القياس معتمده ماذا؟ وجود الجامع، وجود العلة التي تجمع بين الأصل وبين الفرع. فإذا لم يوجد جامع يجمع بين الصورة الجديدة هذه وبين الأصل الأول امتنع القياس، وإن وجد الجامع فالقياس على الأصل أولى من قياسه على الصورة المقيسة. نعم. وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل فلا قياس، وإلا منع في الأصل فلا قياس، وإلا منع في الأصل فلا قياس، ويسمى القياس المركب، ويسمى القياس المركب، نحو العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول الخصم العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب، إذ لا يعلم مستحق دمه الوارث أو السيد. ورد بأن كلا منهما مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهبا له، إذ لا يتيقن مأخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته، ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليها. هذا قول آخر ساقه المؤلف رحمه الله بصيغة التمريض، ويدل على ماذا هذا؟ يدل على أنه لا يرتضي هذا القول، على أن هذا القول ضعيف. فقال في شروط الأصل، قال يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، يعني يشترط الإجماع، يشترط أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه. هذا قول للبعض وهو قول ضعيف. لماذا؟ ما سبب قولهم هذا؟ قال وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. يعني العلة التي لا تتعدى إلى الفرع ماذا نسميها؟ علة قاصرة. العلة التي لا تتعدى إلى الفرع يعني لا تتجاوز المحل، ماذا نسميها؟ علة قاصرة مخصوصة بالمحل الذي وجدت فيه. فيقول إذا لم يكن الأصل متفقا عليه لزم من ذلك، هذا كلام صاحب القول الثاني، هذا القول الضعيف، قال لزم منه أن يعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. طيب وماذا يترتب على ذلك إذا علل بعلة قاصرة؟ قال هنا حالان: إما أن يقبل الآخر مناظره أن يقبل بهذه العلة، أو أن لا يقبل. فإن قبل بهذه العلة فلا قياس. لماذا؟ لأن العلة القاصرة يمكن تعدية الحكم بواسطتها أو لا يمكن؟ لا يمكن. يعني حتى لو قبل، لأنه إذا علل بعلة قاصرة وقبلها الآخر المناظر الآخر وافقه عليها، هذا لزم منه تعدية الحكم بالعلة القاصرة، والعلة القاصرة تعجز عن تعدية الحكم، ها؟ وهذا خلاف الأصل، لا بد أن تكون العلة التي هي ركن من أركان القياس علة متعدية. فهنا إذا لم نقل، قالوا إذا لم نقل بأن الأصل يشترط أن يكون متفقا عليه بين الأمة يعني مجمعا عليه، لزم من ذلك أن يعلل أحد المتناظرين بعلة قاصرة ويوافقه عليها خصمه، فإذا وافقه عليها لزم منه القياس بعلة قاصرة، وهذا غير صحيح في باب القياس، لا بد أن تكون العلة متعدية. وإن لم يقبلها منه، إن ردها، ها؟ فلا قياس، لأنهما اختلف في ماذا؟ في العلة. إن اتفق على العلة وهي قاصرة لم يصح القياس، لأنها لا تصلح للقياس العلة القاصرة. وإن اختلف فيها أيضا لم يصلح القياس، لأنهما لم يتفقا على العلة. نعم، أحدهما يعلل بعلة والآخر لا يسلم بهذه العلة. قال: ويسمى القياس المركب، يعني إذا علل أحد الخصمين بعلة ولم يقبل بذلك الآخر، هذه الصورة الثانية تسمى ماذا؟ القياس المركب. صورتها ما هو؟ ما هي؟ قال: أن يقول أحدهما: العبد منقوص بالرق، يعني من حيث الآدمية، من حيث الآدمية الرقيق يختلف عن الحر. ما سبب نقصان الرقيق؟ قال: الرق، يعني آدميته منقوصة بماذا؟ بسبب الرق. نعم، فهو بهذه الحال لا يقتل به الحر، يعني لو أن حرا قتل عبدا لا يقتل به. لماذا؟ قال: لأنه ناقص الآدمية بسبب الرق. هذه علة، هذه علة، فلا يقتل به الحر كالمكاتب، كالمكاتب. فلو قال له الآخر: العبد يعلم مستحق دمه، يعني كأنه لا يسلم بقياس العبد على المكاتب. لماذا لا يسلم؟ قال: العبد يعلم مستحق دمه. من هو مستحق دم العبد؟ السيد. لكن المكاتب مشكوك فيه، هل المستحق لدمه سيده أو ورثته؟ لأن فيه شائبة من الحرية وشائبة من الرق. المكاتب، المكاتب فيه شائبة من الحرية وفيه شائبة من الرق. قال: هذا كأنه يمنع القياس على قياس العبد على المكاتب، فيقول الخصم: العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب، إذ لا يعلم مستحق دمه الوارث أو السيد. ها؟ فهذا هو، هذه هي صورة القياس المركب، يعني هذا يقيس العبد على المكاتب وذاك يمنع منه، يمنع من قياس العبد على المكاتب. ورد بأن كل منهما مقلد لإمامه. من هما؟ المستدل والمعترض. هذا طبعا على افتراض أن الذي يجري القياس ليس من الأئمة المجتهدين. المستدل والمعترض كلاهما، كل منهما ينتسب إلى مذهب معين، يعلم أصوله ودرس أحكامه وتفقه عليه، فكل منهما يريد أن يثبت ويدافع عن أحكام المذهب التي عرفها وتفقه بها. فماذا يقول المؤلف؟ يقول: رد هذا الكلام بأن كل منهما المعترض والمستدل مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهبا له. يعني إذا وجد مثلا إمام المذهب، الإمام المجتهد، قال: إن العبد منقوص بالحرية بالرق كالمكاتب لأنه لا يعلم مستحق دمه، ها؟ قاله إمامه، فليس له هو أن يمنع. لماذا؟ لأن المفترض فيه أنه أقل مقدرة علمية من إمامه الذي قلده. قال: فليس له منع ما ثبت مذهبا له، إذ لا يتيقن مأخذ حكمه. هو في هذه الحال لا يستيقن الدليل الذي أخذ منه إمامه أن العبد منقوص بالرق كالمكاتب، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده. نفترض أنه عرف الدليل الذي أخذ منه إمام مذهبه، إمام مذهبه التفرق، التسوية بين الحر، بين الرقيق وبين المكاتب، ونقصانه بالرق. لو فرضنا أنه عرف هذا الدليل، لكن لا يلزم من معرفته لهذا الدليل القدرة على تقرير الدليل بالصورة التي عرفها بها إمامه، فلا يلزم من عجزه هو المستدل عن تقرير الدليل بعد أن عرفه أن يكون هذا الدليل غير صحيح، لأنه لو وجد من هو أكمل منه وأعلم منه لاستطاع أن يقرر الدليل ويبينه على الوجه الأكمل. وقد اعتقد صحته. من هو الذي اعتقد صحته؟ إمامه، الإمام المذهب اعتقد صحة هذا الدليل، وهذا متابع له، فليس له إلا أن يقتدي بإمامه. طبعا هذا الكلام لأن هذه الصورة التي معنا، مسألة نقصان العبد بالرق وقياسه على المكاتب، ها، ومنازعة الآخر في قياسه على المكاتب، لأنها مسألة فقهية خلافية بين بعض المذاهب، بعضهم يجيز هذا القياس وبعضهم لا يجيزه، فذكرها. وهذا الكلام كونه يقبل منه أو لا يقبل لأنه متابع لإمامه، هذا أيضا باعتبار مذهب مخصوص ذكر فيه هذا الخلاف. نعم. لماذا رد أيضا؟ المؤلف ذكر أن هذا الرأي ضعيف، وهو اشتراط الإجماع على حكم الأصل. الدليل الأول أن هذا يفضي يعني إلى المنازعة، والأمر الثاني يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. هل الأحكام الموجودة عندنا، الأحكام الفروعية، كلها مجمع عليها؟ لا، ليست كلها مجمع عليها. فعندما نشترط في حكم الأصل الذي نقيس عليه أن يكون مجمعا عليه، يلزم منه تضييق هذه الدائرة، تضييق دائرة القياس ودائرة الاجتهاد، فلا يكون القياس إلا في قضايا محصورة ضيقة جدا، وهي القضايا المجمع عليها، وهذا يترتب عليه فساد كبير، لأن فيه تضييقا وحرجا على المجتهدين وعلى العلماء الذين يريدون أن يبينوا أحكام الحوادث الجديدة. نعم. وقيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال لإفضائه إلى التسلسل بالاتفاق، ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. يعني هذا وقيل أيضا مر معنا هناك في بداية الكلام، من شروط الأصل أن يكون الأصل مستندا إلى نص، سواء أكان متفقا عليه أو مختلفا فيه، يعني سواء اتفق عليه المتناظران أو اختلف فيه. هذا أيضا ملحق به، بعض الكاتبين قالوا لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال، سواء اتفق عليه أو اختلف فيه، يعني سواء سلمه المتناظران أو سلم به، ذكره أحدهما واعترض عليه الآخر. لماذا؟ قال لإفضائه إلى التسلسل بالاتفاق. كيف يكون التسلسل؟ بالانتقال من صورة إلى صورة. مثلا يقول أحدهما الحكم في هذا في الأصل كذا، والحكم في الأصل كذا، ويريد أن يقيس عليه غيره، فيمنع خصمه صحة هذا القياس، ها، ويذكر قياسا آخر لهذه الصورة التي يراد إثبات حكمها على أصل آخر، فيمنعه الآخر، فيتسلسل الأمر وينتشر الكلام، لأن كل واحد منهما لا يسلم بحكم الأصل الذي ذكره الآخر، فإذا ذكر خصمه قياسا نازعه فيه وبين له قياسا آخر يمكن أن تقاس عليه الصورة الجديدة، فيتسلسل وينتشر الكلام ويحصل الفساد. ورد المؤلف يقول هذا غير صحيح، يعني لا يلزم من كون الأصل غير متفق عليه حصول الفساد وحصول التسلسل. لماذا؟ لأن الأصل ركن من أركان القياس، أليس كذلك؟ ولما كان ركنا جاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. العلة ألا يجوز أن نثبتها بالدليل؟ والفرع بقية الأركان يجوز أن نثبتها بالدليل، فكذلك حكم الأصل يجوز أن نثبته بالدليل كسائر الأدلة، وإنما العيب في المناظر نفسه، إذا لم يكن مستطيعا لإثبات هذا والمدافعة عن وجهة نظره وبيانها وتأكيدها، فيعني هذا لا يلزم منه فساد يعني القول بأن حكم الأصل يجوز أن يكون مختلفا فيه. نعم. وألا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لاستغنى عن القياس. هذا الشرط الثاني. الأول ما هو؟ أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص، والشرط الثاني ألا يتناول دليل الأصل الفرع، وإلا لاستغني عن القياس. نعم. يعني إذا أمكن أن ندخل الصورة الجديدة في مدلول اللفظ السابق، في مدلول الدليل السابق، فإن لا نحتاج حينئذ إلى القياس، لا نحتاج حينئذ إلى القياس، ويكون الدليل عليها حينئذ القياس أو النص. النص. الدليل عليها النص. فإذا كان حكم الأصل متناولا للصورة الجديدة كان الدليل عليها النص وليس الدليل عليها القياس، فلا نحتاج حينئذ إلى القياس. متى نحتاج إلى القياس؟ إذا لم يمكن إدخال الصورة الجديدة تحت مدلول النص السابق، يعني كأن يكون النص عاما مثلا، السابق النص الذي دل على حكم الأصل عاما، وهذه الصورة الجديدة فرد من أفراد العموم، فإنها تدخل في العموم ولا حاجة بنا إلى الاستدلال عليها بالقياس. نعم. وأن يكون معقول المعنى إذ لا تعدية بدون المعقولية. بعض العلماء يقدم هذا على غيره، الشرط هذا، أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. ما معنى كونه معقول المعنى؟ يعني يظهر منه معنى جلي تتقبله العقول. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما هو الحكم الذي ثبت في الأصل هنا؟ الأصل ما هو هنا؟ حكم الأصل ما هو؟ القطع، قطع يد السارق. لماذا؟ لسرقته. ما هو المعنى الذي يمكن أن نتعقله في هذه، في هذا المحل حتى نقول بوجوب قطع يد السارق؟ المعنى ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن المال محترم وأنه لا يجوز أن يعتدي أحد على مال غيره، والسرقة صورة من صور البغي والظلم وأكل المال بغير حق، ووسيلة إلى شيوع الفساد وانتشار المظالم والقتل والاعتداء بين الناس، ها؟ فلذلك ناسب هذا الجرم هذه العقوبة. كون الشارع جعل عقوبة السارق قطع يديه هذا معنى معقول، لأنه يناسب الجرم. هذه اليد التي امتدت لتأخذ ما لا تستحق أولى بها أن تقطع حتى لا تعود إليه مرة أخرى، وحتى يرتدع غيرها عن مماثلتها ومجاراتها. إذن هذا معنى معقول، معنى معقول. فلذلك يمكن أن نقيس على هذه الصورة، يمكن أن نقيس على هذه الصورة. كذلك الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب لماذا حرمت الشريعة الخمر؟ لا يلزم بالضرورة أن نعلم أو أن يظهر لنا المعنى الذي من أجله حرم الشارع أو أحل أو أوجب، يعني الذي من أجله ربط الشارع حكما معينا بمحل معين. لكن إذا أردنا أن نقيس عليه غيره لا بد أن نعلم المعنى الذي من أجله ربط الحكم به. إذا لم نعلم هذا المعنى فإنه لا يمكن أن نلتمسه في محل آخر ونقيسه عليه. واضح؟ فإذا بحثنا في الخمر وجدنا أن أجل الأشياء التي فيها يمكن أن يربط حكم التحريم بها هي الإسكار، لأن هذا المعنى أو هذا الوصف هو يغيب العقل الذي ميز الله به الإنسان وشرفه وكرمه على سائر مخلوقاته. إذن فكل ما وجد فيه هذا المعنى الإسكار يمكن أن نقيسه عليه. إذا وجدنا الإسكار في مادة أخرى حكمنا بمشابهتها للخمر وأعطيناها حكم الخمر. لماذا؟ لأن المعنى الذي حرمت من أجل الخمر معروف لدينا، العلة واضحة في الخمر وهي الإسكار. لكن إذا لم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت التحريم فإنه يمتنع القياس. ها؟ معتمد القياس فهم الجامع يقول العلماء، أو فهم المعنى، أو معرفة العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل. هذه العلة هي التي تمكننا من إلحاق صورة أخرى بها. فإذا كان الأصل الحكم في الأصل غير معلل، يعني حكم تعبدي لا يعقل له معنى ظاهر تدركه العقول، فإننا لا نستطيع أن نقيس عليه، مثال ذلك كون صلاة الظهر 4 ركعات مثلا، وكون صلاة المغرب 3 ركعات، أو كون الزكاة مثلا في الأموال مثلا مقدرة مثلا في الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة كم نصاب الفضة؟ 100 درهم. هذا تقدير شرعي. لماذا؟ هل نستطيع بعد ذلك أن نقول إن نصاب النحاس 100 درهم مثلا فنقيسه على الفضة؟ أو نقول 20 مثقالا فنقيسه على الذهب؟ ما نستطيع. لماذا؟ لأن هناك معنى معين اختص به هذا المحل. فالتقدير هذا، التقدير لا شك في أن الله سبحانه وتعالى أفعال الله لا تخلو عن حكمة، لكن لا يلزم من ذلك أن تظهر لنا في كل حال. فإن ظهر هذا المعنى لنا وأمكن ضبطه، طبعا سيأتي في شروط العلة أن هذا المعنى لابد أن يكون مضطردا واضحا، لكن إذا كان يظهر في حال ويخفى في حال أخرى فإننا لا نستطيع القياس. لكن المهم أن الأصل هذا لابد أن يكون معقول المعنى معللا، يعني يمكن تلمس معنى معقول فيه. فإذا عرفنا هذا المعنى أمكن بعد ذلك